الرسول عليه الصلاة والسلام مدح الفقر، قال: يدخل فقراء المهاجرين الجنة قبل الأغنياء 500 عام. هذا مدح للفقر، فالفقير الصابر الذي لا يمد يده للحرام بل يرضى بما قسم الله له ويصبر، هذا له أجر عظيم عند الله.